بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر. اليوم نختم باب الصوم بمسألة الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف هو حبس النفس في المسجد لطاعة الله عز وجل. يذهب إنسان المسجد يحبس نفسه، ما يخرج من المسجد، لله سبحانه وتعالى، يتفرغ للطاعة. متى يعتكف الإنسان؟ الأفضل أن يعتكف في رمضان، والأفضل أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل سنة في رمضان العشر الأواخر، هذا أفضل شيء. واحد يريد يعتكف في رمضان يقول ما أستطيع، 10 أيام كثيرة. نقول أقل شيء أن تصوم يوم وليلة. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونذر أن يعتكف يوم وليلة في المسجد الأقصى، قال اعتكف هنا المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لأنه أفضل من المسجد الأقصى، فهو نذر يوم وليلة. فاستنبط منه علماء أن أقل الاعتكاف يوم وليلة. طبعا بعض العلماء قال يوم يعني نهار، وبعضهم قال لحظة، لكن الأظهر والله أعلم أن أقل الاعتكاف يوم وليلة حتى يصدق أنه اعتكف يوم كامل. فالاعتكاف أقله يوم وليلة. يستطيع الإنسان يعتكف في العطلة، يوم الجمعة، يوم السبت، أو يوم الخميس عند بعض الدول، ويجلس في بيت. ماذا يفعل في المسجد؟ يتفرغ للذكر، يتفرغ للقرآن. أنت تحبس نفسك للطاعة. ولذلك بعض المعتكفين هداهم الله طوال اليوم يتكلم وقيل وقال وينام أكثر النوم. ما الفائدة؟ أنت تذهب إلى الاعتكاف تريد فائدة، اجعل وقت للنوم والراحة، وأكثر الوقت للصلاة، قيام الليل، قراءة قرآن، الذكر، الدعاء، تشغل نفسك بهذه الأمور. هل يجوز أن تخرج؟ لا يجوز. إذا خرجت من المسجد بغير حاجة بطل الاعتكاف، لكن هناك حاجة، تتوضأ أو تغتسل أو تذهب لتأخذ طعامك إذا لم يكن هناك من يأتيك بالطعام، يجوز. هذا خروج لحاجة لا يبطل الاعتكاف. أما واحد يخرج بدون حاجة فإن هذا مبطل الاعتكاف. ومن مبطلات الاعتكاف الجماع، وإن كان هذا غير متصور، لكن هذا حكم شرعي. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لو فرضنا أن رجل وامرأة في المسجد وزوجته وجامعها، بطل الاعتكاف. اشغل نفسك بذكر الله عز وجل، بالقرآن، بالدعاء، اجعل هذا الاعتكاف كله لله عز وجل، كله طاعة، كله ذكر الله سبحانه وتعالى. اعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، فهذا أفضل اعتكاف. فإذا لم تستطع فاعتكف في مسجدك، في حارتك، في منطقتك، فإن هذا أيضا جائز. لكن احرص على أن تعتكف في المسجد الجامع، يعني الذي تقام فيه صلاة الجمعة. ليش؟ لماذا؟ حتى لا تضطر إلى أن تخرج للجمعة في مسجد آخر. فاحرص على أن تجلس في مسجد جامع، يعني تقام فيه صلاة الجمعة، حتى لا تستطيع، أو حتى تحرص على أن لا تخرج منه. هل يجوز المرأة أن تعتكف؟ إجمالا يجوز، قد اعتكفت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل لا تعتكف، خصوصا في هذا الزمن، زمن فتنة. ولا تأمن المرأة على نفسها، لكن لو جلست في المسجد ساعتين، 10 ساعات، 4 ساعات، تقرأ وتذكر الله عز وجل، فإنها على خير عظيم ولها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.